السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونبتدي في الشرط الثالث في صحة الصلاة اللي هي الطهارة. طبعا تكلمنا مش مع الجزئية دي، وقلنا ان الصلاة ليها شروط وليها اركان وليها واجبات وليها مستحبات، واتكلمنا على الفرق ما بين الشرط والركن، ودخلت طبعا في الاصول السنة الماضية. تكلمنا عن الشروط وقلنا ان هما ثلاث شروط. اول حاجة استقبال القبلة، وده عليه اتفاق من العلماء كلهم، يعني اجماع على ان القبلة اتجاه القبلة ده شرط في صحة الصلاة، بحيث ان احنا لو صلينا في غير اتجاه القبلة بطلت الصلاة. وتكلمنا عن النقطة دي. ستر العورة، وده اللي احنا كتاب بقى بتاع عمرو سنين درسناه عشان ستر العورة دي، تكلمنا بقى عن عورة المرأة في الصلاة في المحاضرات السابقة. ثلاثة الطهارة، ودي عليها اتفاق من العلماء كلهم، اجماع من العلماء كلهم على ان الطهاره للصلاه من الحدث الاكبر او الاصغر ده شرط في صحه الصلاه. طبعا الحدث الاكبر اللي هو بيوجب الغسل، الحدث الاصغر بيوجب الوضوء، ده شرط في صحه الصلاه. لو فقدت الطهاره دي بطلت الصلاه، زي ما احنا قلنا قبل كده ان الشرط بيبطل العمل، الشرط بيبطل العمل، الصلاة باطلة غير مقبولة. طيب نبتدي بقى كده، دول الثلاث شروط بالنسبة للصلاة. نبتدي نتكلم عن الأركان. أول ركن قدامك مكتوب النية، ويمكن في قبليها ركن يمكن مش مكتوب عندكم، ولكن يعني يا ريت ارجو التصليح، اللي هو الايه؟ القيام. القيام للصلاه، لان لو نتذكر حديث، طبعا احنا نرجع تاني لحديث المسيء لصلاته، لو تتذكروا احنا قلنا حديث المسيء لصلاته هو العمده في الوضوء وفي الصلاه. ليه؟ لان ده مقام تعليم، ومقام التعليم هو مقام الأركان والواجبات. فكل اللي ذكر في حديث المسيء لصلاته في الصلاة، احنا طبعا بنتكلم على الصلاة دلوقتي، ده بيكون ايه؟ لا ركن، لا واجب. على حسب ايه بقى؟ على حسب الأدلة اللي معي، لأن ده مقام التعليم. فأول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها المسيء لصلاته، إذا قمت إلى الصلاة. قمت، يبقى لازم هنا ايه؟ القيام. القيام ده ركن الاول في الصلاة، ان انا اقف. طيب بعد كده النية. النية دي عليها اتفاق من العلماء على ركنيتها في صحة الصلاة. طيب انا بنوي ايه؟ انا خلاص كده مستعدية للصلاة وقمت، وابتدي انوي النية. ايه النية؟ النية طبعا محلها القلب. النية محلها القلب، مش بتلفظ بالنية. طيب هنوي ايه؟ هنوي الصلاة اللي هصليها. اصلي الظهر، انوي ان انا اصلي صلاة الظهر. وكم ركعة؟ يبقى انا خلاص اهو متوجهة للصلاة، قايمة، ابتدي ايه؟ استحضر النية. نية صلاة الظهر مثلا، صلاة العصر، بعدد الركعات بتاعتها. خدي بالك ده ركن في صحة الصلاة. ليه؟ افرضي انا ما نويتش، الله اكبر انا اصلي في الصلاة بقى، طب دي صلاة ايه بالظبط؟ سنة ولا فرض ولا اصلي ايه بالظبط؟ بطلت الصلاة، يعني ده ركن. خدي بالك احنا قلنا في الاصول ان الفساد والخلل بشروط الاركان، اخل بشرط، اخل بركن، بطلت الصلاه. بصلي بشرط، بصلي بركن، بطلب الصلاه. تبطل. طيب افرضي انا نويت ان انا اصلي السنه، سنه الظهر مثلا او سنه العصر، وانا بقى في خلاص بعد ما نويت والله اكبر وكبرت، طب انا اصلي الفرض، خليها فرض احسن يعني، الوقت مثلا ضايق معايا ولا حاجه، ما ينفعش الصلاه كده غير مقبوله، لا يجوز تغيير النيه بعد تكبيره الاحرام. غيرت النيه العمل بطل، العمل يبطل، لان النيه دي ركن. خلاص انا داخله بنيه صلاه سنه، بنيه صلاه فرض، بنيه ان انا مثلا هصلي ضحى، ده النيه اللي انا بنويها، ما ينفعش تغييرها بعد تكبيره الاحرام، ما ينفعش هغير بطلت الصلاه، لان النيه ركن والنيه محلها القلب. ما ينفعش بقى نوعي اصلي صلاه الظهر مش اربع، لا محلها القلب، بتجري على قلبك نية صلاة الظهر بإيه؟ بالأربع ركعات بتاعتهم، أو صلاة الفجر بالركعتين بتاعتهم، زي ما أنت بقى إيه؟ هتم الصلاة اللي أنت إيه؟ متوجهة إيه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، يبقى تاني ركن النية، التالت التكبير. خلاص أنا نويت كده وداخلة في صلاة التكبير. التكبير ليه بنقول عليه ركن؟ لأن عندنا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: مفتاح الصلاة الطهور. أخش على الصلاة بإيه؟ بالطهور. سواء طبعا من الحدث الأصغر أو الأكبر. وتحريمها التكبير. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أول ما أقول الله أكبر يحرم علي حاجات، يحرم علي الأكل، يحرم علي الشرب، يحرم علي الكلام. واخدين بالكم؟ يبقى هنا تحريمها التكبير، أول ما أقول الله أكبر يحرم علي فعل بعض اشياء وهناخدها يعني مبطلات ايه؟ مبطلات الصلاه. سواء بقى الكلام، سواء الاكل، الشرب، كل ده يحرم. عشان كده بيقول لك تحريمها التكبير. اول ما اقول الله اكبر يحرم عليا عمل اي شيء غير ايه؟ غير الصلاه. غير الصلاه. وتحليلها التسليم. اول ما اقول السلام عليكم يحل لي ايه؟ ما كان محرم علي اثناء الصلاه. يبقى هنا ثالث ركن عندنا التكبير. الله اكبر اسمها تكبيره الاحرام. تكبيره اللي بيها اخش في ايه؟ في الصلاه. ودي ركن. طيب الركن اللي بعد كده قراءه الفاتحه. قراءة الفاتحة. وطبعا يعني هي طبعا مذكورة في حديث المسيء لصلاته في رواية من الروايات بتاعتها ان هي ايه؟ اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ. اقرأ ثم اقرأ بإيه؟ بأم القرآن. هنا ذكرت في حديث المسيء من صلاته. طيب هنا قراءة الفاتحة عليها خلاف ما بين العلماء، هل هي ركن ولا واجب؟ خلي بالك تختلف. الركن معناها ان انا لو ما قرأتهاش هتبطل الصلاة، زي ما احنا متفقين الأركان إذا تركت ركن بطلت الصلاة، تركتي شرط بطلت الصلاة. طيب طبعا الجمهور على انها ايه؟ قراءة الفاتحة ركن. هنا في خلاف. طب ليه اخذنا بقراءة برأي الجمهور؟ لأن أنت عندك أحاديث بتدل على كده. شوفي الحديث عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. لا تجزئ معناها إيه؟ باطلة. لا تجزئ باطلة. طيب عندنا حديث أبو هريرة كمان: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج، مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ده مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب خداج يعني إيه؟ يعني ناقصة غير كاملة. معناها إيه؟ أختها. يبقى إذا الفاتحة دي إيه؟ ركن في الصلاة. إن ما قرأتش بطلة الصلاة، ليه؟ لأن عندك حديثين، حديث عبادة بن الصامت وحديث أبو هريرة. لا تجزي. خلاص ده يعني ما فيش إجزاء. يبقى هنا العمل ماله؟ فسد. فسد. وهنا خداش خداش قلنا يعني إيه؟ ناقصة، صلاة ناقصة، ناقصة، غير كاملة. المقصود طبعًا هنا زي ما قال العلماء إنها إيه؟ ناقصة. طيب هنا هيجي لنا مسألة. طب اللي مش عارف يقرأها، مش عارف يقرأ الفاتحة، سوء حفظ بقى، أجنبي لسه يعني مثلا بنعلمه، دخل في الإسلام جديد ولسه بنعلمه الفاتحة ولسه ها مش عارف يقرأ، واخدين بالكم؟ أو مريض، مريض مش عارف يجمع إيه الفاتحة ويقرأ بيها. أي بقى السبب من الأسباب اللي هي يعني بتسبب ليه إن هو مش عارف إيه يقرأ؟ شوف هنا المسألة: من لم يستطع قراءتها لمرض أو سوء حفظ أو أعجمي. أعجمي واحد مش لسانه عربي ودخل في الإسلام. طب إحنا يعني لسه بنعلمه، هيعمل إيه بقى طيب؟ هيصلي إزاي؟ أو مثلا واحد لسه طفل ولسه بتعلمه، أو بلغ ولسه بتعلمه، فهنا طيب هيعمل إيه؟ يعمل إيه بقى؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر بعد كلام الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعندنا في حديث رافع بن ابي رافع اللي هو المسيب لصلاته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ان كان معك قران فاقرا، ان كان معك قران فاقرا، والا فاحمده وكبره وهلله ثم اقرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن لم يستطع حفظها، قال النبي لرجل لم يستطع حفظ سوره الفاتحه، قال له ايه؟ قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى إذا قراءة الفاتحة دي ركن في الصلاة، وذكرت في رواية من روايات المسيء لصلاته، عشان كده بنجعل دي ركنيتها، بالإضافة لإن هي يعني فيها خلاف، لأن هتلاقي في بعض العلماء بمن قال إنها إيه واجب. خدي بالك الركن غير الواجب، لأن الركن هنا لو هتسيبيه هيبطل الصلاة، لو ما فعلتيش ركن بطلت الصلاة. الأمر فيه خلاف، ولكن هنا ذهب الجمهور إلى أنها ركن. ليه؟ ذكروا حديثين، حديث عبادة بن الصامت وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب مسألة: واحد لا يستطيع قراءة الفاتحة، مريض، عنده سوء حفظ، مش عارف يحفظ، أعجمي لسه داخل في الإسلام جديد، لسه بحفظه، لسه، يبقى كل دول يا جماعة يعملوا إيه؟ مش هيتركوا الصلاة، الصلاة لا تسقط. يبقى هيقولوا إيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن لا يستطيع حفظها قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا هاتي دي مسألة، دي مسألة يا أنس، دي مسألة، سواء اللي قالوا بالركنية أو قالوا بالوجود، دي مسألة، دي مسألة خارج الموضوع التاني ده خالص. واحد لا يستطيع القراءة ماذا يفعل؟ واحد أعجمي لسه داخل في الدين جديد يعمل إيه؟ صيني بقى، ألماني، فرنساوي، لا يستطيع. مش بالك بقى يا جماعة اللغة العربية بتبقى تقيلة على اللسان الأعجمي. فعبال ما يتعلم هيعمل ايه في الصلاة؟ مش هيصلي؟ لا هيصلي، بس هيقول ايه؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله ولا حول ولا قوة الا بالله. دي بالك يا جماعة، احنا يعني في الصلاة يعني ما بنذكرش خلافات كتيرة. ليه؟ خدي بالك احنا قلنا من الأول خالص إن القطبين اللي هنمشي عليهم في الصلاة حديث المسيء لصلاته وحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا كما رأيتموني أصلي. خلاص كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان يفعل مشنا إيه؟ بنفعل. يبقى خلاص الخلاف ده إيه يعني؟ مش هتلاقيه كتير معاكي في دراستك للصلاة. لأن إحنا إيه مربوطين بالحديثين دول، زي ما بنقول دول قطبين القطر اللي بنمشي عليهم في الصلاة. حديث المسيء بصلاته رافع بن ابي رافع، وصلوا كما رايتموني اصلي. واذا كان في مسائل بنعرضها عليك بحيث تبقى ايه الامر عندك كله يعني ايه درساء بكل الجوانب بتاعته. بص يا كريم، وطبعا الامر على خلاف، ولكن الراجح في المساله دي ان هي ركن. الركعه ما بتتحسبش. الركعه ما بتتحسبش، هو ما قرأش الفاتحة، ودي إن شاء الله ندرسها، يعني طبعا هي فيها خلاف، ولكن طبعا حديث عبادة بن الصامت إنها لا تجزئ، وحديث أبو هريرة إنها خداج خداج، طبعا بيأكد على ركنية الفاتحة، فيها خلاف. لحديث ايه ابي بكر هندرسه ان شاء الله، هندرسه باذن الله تعالى. حديث ابي بكر ده من الاحاديث الشائكه، دين بركه ده من الاحاديث الشائكه، لكن احنا خلينا في الاركان اللي هي ايه بالادله بتاعتها. لكن انا بقول لك على الحكم بالنسبه لي نخش صلاه الجماعه وادرك الركوع، لا لا يعتد، يصلي لازم الفاتحه، لا تجزئ صلاه، لا تجزئوا الصلاة من غير قراءة الفاتحة، لا مش تجزئوا الركعة دي إلا بقراءة الفاتحة، وده ما ذهب إليه الجمهور. حديث أبي بكر ده يعني فيه خلاف، إن شاء الله بإذن الله نجزئه. طيب، رابع أو خامس بقى ركن، الركوع. وطبعا ده يعني زي ما بنقول برضه حديث المسيء لصلاته. رافع بن ابي رافع، اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ثم اركع حتى تطمئن راكعا. يبقى اذا هنا الركوع ركن من اركان الصلاه. طيب الركوع ده بيبقى كيفيته ازاي؟ بتركعي بحيث يكون ظهرك خط مستقيم وايديكي فاتحه الصوابع بتاعتك وماسكه بيها الركب بتاعتك. يعني في ناس بتبقى ايه حاطه ايديها فوق الركبه تحت الركبه، لا هي تمسكي الركبه بايديكي الكف بتاع ايديكي وتكوني ايه فاتحة الصوابع بتاعتك وماسكة ايه الركبة وتكون الظهر ايه خط مستقيم وتطمئني في الركوع. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ثم اركع حتى تطمئن. يعني ايه تطمئن؟ يعني كل فقرة من فقرات ظهرك ركعت. يبقى لابد من ايه؟ من الطمأنينة. احنا كل يعني الجسم بتاعك عمل الحركه دي. شوفي هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه راى رجلا لا يتم الركوع وينقر في سجوده. وخدي بالك انا بقول لك تكون ظهرك مستقيم، بتلاقي ناس بتركع وظهرها يعني ما بين الوقوف وما بين الايه؟ الخط المستقيم ده، رفع ظهرها لفوق. ده كده يبطل. الركوع كده باطل. وبعدين الصلاه من تاني، ما ينفعش الركوع ده. لازم ايه؟ ياخد خط مستقيم، عارفه زاويه قايمه كده، عارفه ما تبقي واقفه زاويه قايمه هي كده. طيب في ناس بتوطي قوي. طبعا لم ياتي بالسنه. اللي هيوطي عن يعني عن الظهر يبقى مستقيم كده عامل زاويه قايمه هيوطي قوي، خلف السنه. ولكن اللي مرتفع بقى عن الخط المستقيم او الزاويه القايمه ده ماله ده؟ لا الصلاه تبطل. لا معلش يا جماعه، خرجوا المريض. المريض ده يعني ليه حاجه خاصه بيه. انا بتكلم على الصحيح. كان على الصحيح، المريض ده حاجة تانية، ده يكلف الله نفسه بها سبحانه، خلاص هو مش قادر. ما أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم. ما أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم. واحد بقى عنده مثلا ظهره تعبان، رجليه الركب عنده فيها مشكلة، أي بقى مشاكل عنده، قلب عنده، أي بقى مرض الدكتور بيسمح بيه إن هو إيه ممنوع مش عارفة إيه، ممنوع. خلاص. دي حاجة بقى صلاة المريض دي إن شاء الله لينا بحث فيها كبير العام القادم. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم راى رجل لا يتم ركوعه. الركوع مش تام. فوق وينقر في السجود. عارفين يا جماعه النقر؟ عارفين الفرخه لما تقعد تنقر كده في الاكل سريع في الاكل بتاعها في الارض عماله ايه تنقر تنقر تنقر، ما ينفعش. يا دوبك بيحط راسه على الارض يروح قايم. من غير ما ايه؟ يطمئن. تطمئن ايه؟ تحس ان كل جسمه يعمل الحركه دي، كل جسمه يسجد، لو ما يديش الفرصه لنفسه على طول بينقر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم رآه لا يتم الركوع وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال صلى الله عليه وسلم لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا معناه ان الصلاه غير مقبوله. ده انت هتفوت على غير المله خالص. يسلمك العافيه. طيب مثل الذي، النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيوضح لنا، مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده، مثل الذي ايه بقى؟ مثل الجائع الذي ياكل التمره والتمرتين لا يغنيان عنه شيء. يعني ايه؟ واحد جعان جدا جدا قوي، يقول لك قوي قوي قوي، يجي ياكل اتفضل يروح واكل ايه؟ بلحه او بلحتين. طبعا لا يغني عنه شيء، واحد جعان ده هيكفيه؟ لقمه ولقمتين يكفوه؟ لا طبعا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيشبه طبعا بكده، ولكن ده يا جماعه بيؤدي الى بطلان الصلاه. عدم اتمام الركوع والنقر في السجود ده يؤدي إلى بطلان الصلاة. خدي بالك إن المسيء لصلاته كان ينقر في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ ارجع فصلي ها فإنك لم تصل. طيب عندنا هنا برضو تاني حديث تاني، وصراحة هنا في أكثر من حديث في النقطة دي. كان يصلي صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينيه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، ما بيعملش الحركة دي، كل جسمه يركع كل جسمه يسجد، لا ما بيقيمش صلبه فيها. فلما انصرف قال يا معشر المسلمين، شوف يا جماعة إنه لا صلاة، لا صلاة، لا صلاة يعني إيه؟ الصلاة غير مقبولة، باطلة، الصلاة غير مجزئة، في خلل، في فساد في الصلاة، غير مقبولة، لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. دي مشكلة، تلاقي ناس كتيرة بتعمل كده، ناس أصلا مش عارفين خلاص الصلاة كده بطلت، غير مجزية. يعني فيه طبعا هنا بيتكلم عن معجزات صلى الله عليه وسلم، ان هو كان يعني يرى اصحابه انه يراهم من وراء ظهره كما يراهم من امامه. يعني حديث بقى، وده مروي في البخاري، حديث ابو هريره رضي الله عنه، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي ها هنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، واني لاراكم من وراء ظهري. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بينبه الصحابه هنا، انتوا شايفين ان انا قبلتي هنا وانا باصص الناحيه دي؟ والله بيقسم بالله عز وجل ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، انا براكم وانا ايه؟ وانا بصلي وفي اتجاه القبله بتاعتي، بس براكم ايه؟ من وراء ظهري، اني لاراكم من وراء ظهري. طبعا حديث، في حديث ثاني، صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر وفي مؤخر الصفوف رجل فاساء الصلاه. الرجل ده في اخر الصف واساء الصلاه، فلما سلم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا فلان، ألا تتقي الله؟ ألا ترى كيف تصلي؟ شوف يا جماعة توبيخ النبي صلى الله عليه وسلم له، ألا ترى كيف تصلي؟ إيه الصلاة أنت بتصليها دي؟ إنكم ترون أنه يخفى علي شيئا مما تصنعون، والله إني لأرى من خلفي كما أرى من بين يدي. طبعا الحديث المروية عن رؤيته صلى الله عليه وسلم من الخلف دي يعني أكثر من حديث، وكلها زي ما أنت شايفة في البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد، ولكن طبعا حديث صححه الألباني. فطبعا ده كله بيدل على أن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الصحابة، ودي معجزة من معجزاته، دي معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يرى من أمامه كما يرى من خلفه. يعني شوفي حتى هنا الحديث بتاع مسلم، حديث أبو هريرة: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف وقال: يا فلان، ألا تحسن الصلاة؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه. يعني أنت إيه الصلاة اللي أنت بتصليها دي؟ أنت بتصليها لنفسك، أنت بتصليها لحد، أنت بتصليها لازم تحسنها عشان تاخد الأجر عليها. إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. طبعا كل ده يا جماعه بيدل فعلا على معجزه النبي دي، ان هو يرى من امامه كما يرى من خلفه. وجيت فيها طبعا نصوص كثيره. طبعا يعني العلماء على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من امامه كما يرى من خلفه، ولكن او يرى من خلفه كما يرى من امامه، ولكن طبعا يعني النصوص جت في ايه؟ في الصلاه. النصوص جت كلها في الصلاه. هل بقى هي خاصه بالصلاه ولا عامه في كل وقت وحين؟ النص اللي معانا ما في الصلاه، لم يرد فيها نص الا في الصلاه. وطبعا يعني سبحان الله العلماء طبعا على ايه؟ يعني محتمل ان ايه؟ انها تكون ايه؟ حاجه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه وخارج الصلاه. واخدين بالكم؟ يعني طبعا دي فيها خلاف ما بين العلماء، هل دي خاصه بالصلاه فقط؟ ولا محتمل، يعني شيء طبعا محتمل سبحان الله ان يكون ايه؟ خارج الصلاه كمان، ولكن النصوص جاءت كلها في ايه؟ في الصلاه. واخدين بالكم؟ فسبحان الله يعني ليه خاصيه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة كده تكلمنا عن الركوع، وان الركوع ركن في الصلاة، اتكلمنا عن كيفيته ازاي، ازاي ان الامر ده مهم جدا، والنقطة بقى في السجود والركوع. طيب خمسة او ستة بقى، المفروض ستة احنا طبعا صلحنا ان نزفنا الايه القيام. الاعتدال في الركوع، الاعتدال في الركوع ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها المسلمين صلاته. فاذا رفع راسه استوى حتى يعود كل فقار الى مكانه. انت بالك في ناس بتنكر في الجزئيه دي، تلاقيه هو قام الركوع مش يقوم يقف، لا قبل ما يستقيم قائما يروح ساجد على طول، لا لازم تقفي وكل يعني فقار هنا معناه ايه؟ كل عظم ظهرك، من طبعا عظم الظهر اللي هو ايه يا جماعه؟ العمود الفقري، كله رجع وقف، زي ما كله ركع كله هيرجع ويقف، وتطمئني في الوقوف، بعد كده ايه بتاتي بالسجود. لكن النقر، لكن النقر ده طبعا مقتل في الصلاه، ده مؤدى الى ابطال النبي صلى الله عليه وسلم للايه؟ للمسيء في صلاته. فاكرين ارجع فصلي ان لم تصلي، عمال ينقر في السجود يعني. طيب هنا الاعتدال في الركوع ده الركن السادس من اركان الصلاه. بعد كده سبعه السجود، ده ركن من اركان الصلاه. وامر بها النبي صلى الله عليه وسلم المسيئين صلاته، قال له ايه؟ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، كل جسمك يسجد، كله كل الجسم يعمل نفس الحركه اللي هي السجود. ثم اسجد حتى ايه؟ تطمئن ساجدا. طيب هنا عندنا كيفيه السجود بقى، شوفي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فمكن لسجودك، مكن لسجودك كلك تسجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه، وجهك ويديك. طب وإيه تاني؟ حديث تاني، لا صلاة لمن لا يصب أنفه من الأرض ما يصب جبينه. يبقى الأنف والجبين كل ده على الأرض. لذلك في ناس لما تيجي تسجد ليها بتسجد بالإيه؟ بالراس بس، الجبين بتاعها اللي يسجد والمراخين طايرة. أو تسجد بس على المراخين، على الأنف وايه والجبين طايره، لا دي عظمه واحده دي كده. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ اذا سجد العبد سجد معه سبع ارك، سبع اعضاء، ايه هم دول؟ وجهه وأشار بيده إلى أنفه، دي زيادة في الحديث، وجهه وأشار بيده إلى أنفه، لأن هنا دي جماعة الوجه يعني الرأس، مقدم الرأس اللي هي الجبهة دي، والأنف دي كده عظمة واحدة، واخدين بالكم؟ أمرت أن أسجد على سبع أعظم أعالي الجبهة وأشار بين يدي على إيه؟ على أنفه. دي يعني في رواية ثانية، بالإضافة إن إحنا عندنا حديث اللي قبله لا صلاة لمن لا يصب أنفه من الأرض ما يصب إيه؟ جبينه. يبقى دي كده أول عظمة اللي هي الوجه والأنف، دي أول عظمة. وبعدين كفاه، الكفين، يبقى أول حاجة الجبين والأنف دي واحد، الكفين اثنين ثلاثة، الركبتين أربعة خمسة، القدمين ستة سبعة. يبقى هنا بيسجد إيه؟ السجود بيكون عليه سبع إيه؟ سبع أعضاء. وخدي بالك القدمين بيكونوا في اتجاه القبلة، الصوابع بتاعتك في اتجاه القبلة. صوابع في اتجاه ايه؟ القبلة. ممكن بس ما تكونش العمامة تقيلة، يا ما تكونش العمامة يعني كثيفة كبيرة كام لفة كده ورا بعض، لا. يعني احنا مثلا انت اهو، انت ساعات يا جماعة بتبقي في الخارج ومثلا، او انت في البيت حتى لابسة والمغطية مثلا الجبهة بتاعتك، لا يجوز الصلاة بس ما تبقاش العمامة سميكة. في ناس يعني سبحان الله، يعني كان جالنا سؤال قبل كده، والدها تقريبا كان بيلف عمامه كام لفه، واخدين بالكم؟ تبقى في عمامات كده بتتلبس بكافيه معينه تبقى كام لفه على الجبين، لا لا دي ما تنفعش. ولكن هي لو ما هو العمامه الصعيدي دي بتبقى بتهيألي بتبقى اكتر من لفه، لو اكتر من لفه لا مش تبقى. ولكن لو مثلا يعني رق قماش واحد رقين، يعني اللي هي حاجه خفيفه دي ما فيهاش مشكله، لان هناخد بعد كده النبي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد على الثوب. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد على الثوب والصحابه رضي الله عنهم. خلاص يبقى العمامه الكثيفه لا. من الانف، طرف الانف يا حبيبتي. طرف الانف. لا لو النظاره مش هتخليكي تقدري طرف مقدم الانف، انت هتتني انف يعني الانف يا جماعه يعني اي قدر يعني ايه؟ والانف يعني اعلى اعلى جزء في الانف اللي هو طرف الانف مع الايه؟ الجبهه. لو النظاره مش هتخليكي تعملي كده يبقى لازم تقلعي. في بعض النظارات يا جماعه عشان تجيبي طرف الانف مع الجبهه ما بتجيبش، خاصه لو نظاره كبيره. اللي هي مقدم الانف. مقدم الانف لو نظاره كبيره مش هينفع، لو النظاره يعني بتخليكي ان انت تسجدي على يعني مقدم الانف ده، او الجزء يا جماعه اللي هو الظهر من الانف، مقدم الانف مع الجبهه، خلاص مش مشكله. يبقى خذي بالك، لان يعني في ناس بتلاقيها في السجود ما بتسجدش على السبع اعضاء دول، تلاقي ايديها طايره ايديها فوق كده، هي بس كفايه الراس والقدمين، او تلاقي القدمين طايرين. القدمين لازم يكونوا على الارض، والصوابع بتاعتك في اتجاه القبله، في اتجاه الركبه بتاعتك. صوابع القدم في اتجاه الايه؟ الركبه. لا مفيش مشكله يا حبيبتي، مفيش مشكله. هي بتسال على العمامه الكبيره. عمامه مثلا السودانيين او اللي عندنا في مصر الصعايده بتبقى عمامه كده كام لفه فوق بعضهم، لا دي لا. لكن انت يعني انت بتسجدي بتغطي مقدم الراس بتاعك او الجبهه، مفيش مشكله فيها دي، مفيش مشكله خالص. بتتكلم عن حاجه ثانيه، مفيش مشكله غطيتي الجبهه، لان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد على الثوب صلى الله عليه وسلم، مش فيها حاجه. كمان لازم تحذري، يعني خدي بالك احنا لازم نستر العوره ده، نهتم بيه، لان لو بان الشعر بتاعي خلاص بطلت الصلاه، لان ستر عوره شرط في صحه الصلاه. وماله انت كده مش بظهر الوجه؟ وانا لما اغطي الجبهه بتاعتي يا جماعه مش هظهر الوجه، والوجه كده ظاهر. مفيش مشكله، لان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد على الثوب، فهي مش مشكله ان انا اسجد على الثوب. يعني احنا ان شاء الله ناخدها دي، ناخدها ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد على الثوب بتاعه. فان انا اسجد على الثوب مفيش مشكله فيه. يبقى احذر ان انا يعني ما اسجدش على السبع اعضاء دول، لازم اسجد على السبع الى الكل. الوجه او الجبهه والانف دي اول عضو، اثنين ثلاثه الكفين، الركبتين، اربعه خمسه، سته سبعه القدمين، وبيكونوا في اتجاه الاصابع بتاعتي. بص يا جماعه، لو اي عضو ما سجدش الصلاه بطلت او الركعه دي بطلت. لو اي عضو من الاعضاء السبعه دول ما سجدوش، لان ده هنا احنا بنتكلم عن الاركان، كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح، لا صلاه، يعني الصلاه ما باطله، الركعه دي بطلت كده. يعني انا مش فاهمه ازاي يا جماعه الانف مع الجبهه دي كده عضو، يعني لازم ده كده يسجد كله على الارض، الانف والجبهه. ان حاجه واحده بس فيهم سجدت الصلاه الركعه دي تبطل، لان عندك الحديث لا صلاه لمن لا يصب انفه من الارض ما يصب جبهه. لا صلاه، يبقى صلاه كده ايه خالص؟ هي لسه ساجده وبعدين لقيت ان المراخين ما سجدتش راحت خليتها تسجد. هل انا هل هو كده؟ طيب خلاص، انت دلوقتي ساجده اهو وبعدين لا حسيتي ان المراخين مش ساجده خليتها تسجد، انت لسه في السجود يا حبيبتي. خلاص مفيش مشكله، بس المشكله ان انا انتوا يا جماعه مش بتشوفوا، يعني وانتوا مثلا بتشوفوا في لو بتروحوا المسجد او كده بتلاقوا الناس بتصلي بالكيفيات دي، اللي مطير ايديه اللي مطير رجليه، يعني حاجه غريبه جدا. يعني الكف ما بيبقاش على الارض، لا لازم السبع اعضاء دول يسجدوا على الارض. خدي بالك يا جماعه، لازم تفرقي تفرقه واضحه جدا ما بين الشروط، الأركان، الواجبات، المستحبات في الصلاة. ليه؟ لأنها تخلي بشرط أو ركن بطلة الصلاة. خلاص. مالكيش مفيش فيها تاني. خلاص بطلة. الواجبات لسه هناخد بقى إيه حكمها. لازم يبقى واضح قدامك الشروط بالأدلة بتاعتها، الأركان بالأدلة بتاعتها. فيما عدا ذلك، غير اللي إحنا بنقوله هنا ده في الأركان بالأدلة، فيما عدا ذلك هيكون حاجة تانية بقى. لا واجبات أو مستحب. دي بقى ليها إيه؟ ليها كلام تاني. ما نيجي ندرس، لكن إحنا دلوقتي في الأركان. الركن ما تحققش بالكيفية ديت فتبطل إيه؟ الصلاة. فما تقوليش بقى من إيه؟ مش هنيجي بإيه؟ للقوة خالص. إيه حكمها أنا؟ لكن إحنا دلوقتي بنتكلم على المفروض الأعضاء اللي هي تثبت كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سجد العبد سجد معه سبع فرق، وجهه وكفاه وركبتاه وقدمه. وطبعا هنا زي ما بقول لك وجهه، وأشار إلى أنفه، يعني في حديث تاني وبإضافة إن أنت عندك حديث قبليه. لا صلاة لمن لا يصب أنفه من الأرض ما يصب جبينه. كل الأحاديث دي أربعة اللي إحنا المذكورين في المنزلة دول إيه؟ هيوضحوا لي كيفية السجود. إذا سجدت فمكن لسجودك، مكن كل جسمك يعمل الايه؟ السجود. اذا انت سجدت فامكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك الى موضعه، كل عظمك يسجد. لا صلاه لمن لا يصب انفه من الارض ما يصب جبينه. اذا سجد العبد سجد معه سبع إرد، وجهه كفاه وركبتاه وقدمه. طيب آخر ركن الرفع من السجود. الرفع من السجود. أنا خلاص سجدت، بعد كده هرفع من السجود، أقعد. ليه؟ لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال المسيء صلاته: فإذا رفعت فاقعد. وفي رواية: حتى تستوي قاعدا. كل فقرة من فقرات جسمك تقعد. تقعد ازاي؟ دي مش المشكلة دلوقتي، المهم ان انا اقعد. لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم امر المسيء بصلاته ان هو يقعد. لان خدي بالك، اصل احنا بنفرق هنا ما بين ايه؟ الاركان، واللي هناخده بعد كده في الجزئية دي المستحب، كيفية القعود بقى على استحباب. ولكن هنا احنا بنقول: فإذا رفعت فقط اقعد حتى تستوي قاعدا. لان طبعا النقر هيبطل الصلاه، ان انا اسجد وقبل ما اوصل ان انا اقعد اروح ايه سجده السجده الثانيه، لا مش هينفع، مش هينفع صلاه باطله. يبقى لازم ان انا اسجد وكل جسمي يعمل حركه السجود ده، وبعدين اقوم من السجود واقعد. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: فإذا رفعت فاقعد، وفي رواية ثانية: حتى تستوي إيه؟ قاعدا. وبكده نكون خلصنا اركان الصلاه. هما كده 8 اركان. 8 اركان. في اي سؤال؟ طيب هنكتفي طبعا بكده، بس المهم ان انت ذاكروا الجزئيه دي كويس جدا، لان طبعا ده زي ما بنقول الشروط والاركان. لو في شرط او ركن ما تفعلش يبطل، لاني قلنا قبل كده ان الفساد معناه ايه؟ الخلل بالشروط والاركان. ان شاء الله المره الجايه هنكمل مبطلات الصلاه، ايه اللي بيبطل الصلاه تاني، وعليه اجماع طبعا من العلماء هناخده. وبعد كده نخش في الواجبات الصلاة. لا، احنا قلنا في حاجة منسية مش هتنزل في المنزلة، معلش يا ريت الاشراف ينبه على كده يا جماعة، اللي هو الايه؟ القيام. القيام في الصلاة ده من اركان الصلاة. لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء من صلاته: فايه؟ اذا قمت الى الصلاة. إذا قمت للصلاة، ده ركن من أركان الصلاة القيام. دي بتبتديها في الأول خالص، أول واحدة القيام، 2 النية، 3 التكبير، 4 قراءة الفاتحة، 5 الركوع، 6 الاعتدال من الركوع، 7 السجود، 8 الرفع من السجود. 8. أو الضغط الزوجي اللي خلاص كده يا بنات. حديث العمدة اللي هو حديث المسيء للصلاة، لأن حديث المسيء للصلاة وده إيه؟ عمدة عندنا في الوضوء وفي الصلاة. بالإضافة للصلاة حطي معاه: صلي أو صلوا كما رأيتموني أصلي. عندنا الحديثين دول هم العمدة عندنا في الصلاة. يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.